والعلل النفسية خفية، ومسالك الباطن ملتوية، ولا يستطيع المرء أن يحرر شيئا من ذلك. يا أخي، إذا كان عمر رضوان الله عليه وهو الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، وهو المحدث الملهم رضوان الله عليه، إذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق، عمر يخشى على نفسه النفاق، ويقول لحذيفة: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ يعني من المنافقين. قال: اللهم لا، ولا أزكي أحدا بعدك حتى لا يفتح الباب. إذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. النفاق ما خافه إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. ففكرت يوما أن تسأل نفسك: أمنافق أنت أم مخلص؟ هذا ليس لك به علاقة ولا هو منك على بال، أنت مخلص، بل أنت كبير المخلصين، وانتهى الأمر. ويحك إذا كان الفروق يخشى على نفسه النفاق، فأنت لا تخشاه، فأنت مخطئ، بل أنت على غير الجاد. وأيضا، هل سألت نفسك يوما على صواب أنا أم على الخطأ الصراح؟